روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. تقبل الأرض عني وهي نائمتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. كفى الرفاع شرفا تقبيل يد المصطفى، يا عيني كفى الرفاع شرفا تقبيل يد المصطفى، والمولى عنه قد عفا. مدد مدد مدد مدد يا رفاع، موتنا أحمد الرفاعي. الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل مهول من الأهوال مقتحم. ضم أعظمه طوبى طوبى طوبى طوبى لمنتشف منه ومنتشط. يا أكرم الخلق مالي مالي مالي من ألوذ به سوى سوى القصة